أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع. Oh.

كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. ما شاء الله. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لا إله إلا الله. لهم مغفرة ورزق كريم. هنيئا لهم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله أكبر. لهم مغفرة ورزق كريم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. تعليق. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أكبر. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن